أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وعن الفصيل المحصن أن عم فلاح أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبات أزواج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قال: أبات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما ألوه إلا ما عجزت عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها. حديث المسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في بيان أن الزوج له حقوق على المرأة، وأنه بالنسبة للمرأة إذا كان هو مطيع لله عز وجل فيلزمها أن تطيع زوجها، وإنما هو جنتها ونارها. في الحديث ما ذكرناه بالأمس، حديث عبد الرحمن بن عوف، في أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فدي فضيلة للمرأة في طاعة الله عز وجل، أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فدي فضيلة للمرأة في طاعة الله عز وجل، تطيع ربها وتطيع زوجها. ومكان المرأة في بيتها تربي أولادها وتطيع زوجها تحافظ على أسرتها، فيكون لها منزلة عظيمة جدا. الرجل لعله يخرج إلى عمله يتعامل مع آلة، يتعامل مع جماد، يتعامل مع حيوان، يتعامل مع ناس، ولكن المرأة تتعامل مع عقول في بيتها، تتعامل مع أولادها فتربي هؤلاء. وتربية المرأة مؤثرة في أولادها، يكبر الأولاد وكل ما تعلموه من أمهم ومن أبيهم يقر في قلوبهم، ويبتدي يعمل الأولاد والمرأة والزوج يؤجرون على عمل هذا الولد. فالمرأة لها فضل عظيم جدا إذا كانت مطيعة لربها سبحانه، متعلمة أمر دينها، تأمر معروف تنهى عن منكر في بيتها، وهي راعية في مال زوجها وفي ولد زوجها، تعمل بما أمر الله عز وجل، فلها الفضل العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويكفي أن يقال لها يوم القيامة: اختار أي باب من أبواب الجنة عايزة تدخلي منهم. هنا في الحديث المرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. في حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها، يعني العكس بقى، الأولى كانت تطيع زوجها فقيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، الثانية امرأة مؤذية تؤذي زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المرأة التي تؤذي زوجها في الدنيا تقول لها زوجته من الحور العين: لا تؤذي، فإنه أو تدعو عليها تقول: قاتلك إياه، فإنما هو عندك دخيل، والله يفعل ما يشاء ويطلع من يشاء على ما يشاء، فيطلع نساء الجنة إلا حيكون زوجات لهذا الرجل إذا دخل الجنة يطلعهم على ذلك، فإذا يدعون على زوجته اللي في الدنيا اللي بتؤذيه ولا وتعصيه ولا تطيعه يدعون عليها، يقول لها إيه؟ قاتلك الله، أهلكك الله، يدعون عليها بذلك: لا تؤذيه، لا تؤذيه، فإنما هو عندك دخيل، كأنه هذه المرأة مش هتستاهل تدخل الجنة، العاصية لزوجها هتكون في النار، وله زوجات أخرى غير هذه المرأة هيكون معه في الجنة. فلذلك نساء الجنة والحور العين يقولن لهذه المرأة لا تؤذيك، فعندك دخيل يعني وقت قليل عندك، وكأنه غريب في هذه الدنيا وحيرجع إلينا إحنا، مش بتاعك أنت، ده بتاعنا إحنا، أنت هتكوني في النار وهو هيكون عندنا في الجنة. فعلى ذلك المرأة تحذر أشد الحذر أن تعصي زوجها الذي يطيع الله عز وجل فيها. وطبعا بنقول انه المرأة تطيع زوجها في طاعة ربها فيما امر الله عز وجل به، فاذا امرها الزوج بمعصية فلا يجوز لها ان تطيعه، فاذا امر بمعصية امرها بان تترك الصلاة، امرها بان تتبرج تخرج متبرجة الى الطبيب، لا يحل المرأة ان تطيع احدا في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هنا العصيان عصيان في الطاعة، يأمرها بالطاعة فترفض ولا تسمع كلام الزوج ولا تطيعه. برضو من الحديث حديث للحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فالمرأة فرغت من حاجتها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت، يعني أنت متجوزة؟ فقالت نعم، يعني ما فاتش النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح المرأة، فجاءت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وبعدين سألها أنت متزوجة ولا غير متزوجة؟ فقالت متزوجة. طيب إيه حالك مع زوجك؟ كيف أنت له؟ بتطيعي ولا ما بتطيعيهوش؟ قالت ما قالوه إلا ما عجزت عنه، ما قالوه إلا ما عجزت عنه، يعني إني قدر المستطاع لا أقصر في خدمته إلا أن أعجز، إلا أن أتعب وما أقدرش فلي عذري، لكن غير ذلك لا أقصر في خدمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ينصحها، قال انظري أين أنت منهم، يعني شوفي حالك معه، فإنما هو جنتك ونارك، إنما هو المعنى أنه السبب في دخولك الجنة أو السبب في دخولك النار. طاعة المرأة لزوجها في طاعة الله عز وجل في نفسه وفي ماله فيكون سببا في دخولها الجنة، عصيان المرأة لزوجها يكون سببا في دخولها النار. ده معنى إنما هو جنتك ونارك، المعنى إن دخولك الجنة مشروط بإنك تطيع ربك سبحانه وتطيعين زوجك، دخولك النار حيكون سببه إنك تعصي ربك وتعصين زوجك، إنما هو جنتك ونارك. وهنا نقول برضه في أمر طاعة المرأة لزوجها في ما هي فيه من أمر الزوجية، يعني إن أمر بيتها، أمر طاعة ربها، المرأة في البيت بتربي الأولاد، المرأة في البيت تعين الزوج في طعام في شراب في لبس، يدعوها إلى نفسه للعشرة فتعاشره، لا تؤذيه بلسانها، إن تحافظ على بيتها، وهنا المرأة رحمة وجودها في البيت. لكن هل انه تعصي زوجها معنى انه يقول لها روحي اغسلي الام وابويا واشتغلي عندهم، روحي اعملي لفلان وفلان؟ لا لا، ما هيش مطلوب منها هذا الشيء، هنا طاع له هو فقط، الزوج فقط، هو تخدم نفسها تخدم زوجها تخدم عيلها فقط، لا يجب عليها لا تخدم ابوه ولا تخدم امه ولا تخدم قرايبه ولا ان تروح تجيب له الحاجات من السوق، لا، هو الفرض اللي عليه هو يصنعه ويفعله، لكن ما وجب عليها من طاعتها للزوج في نفسه في ماله في أولاده في بيتها في غرفتها في عشرتها لزوجها، ده المقصود فيه أن البعض أحيانا يبالغ في هذا الشيء ويخيف المرأة بمثل هذه الأحاديث، إيه تسمعي كلام أبويا اللي يقولك عليك أعمليه، أبوه شغلها خدامة عنده أمه وعند أخوه، وهنا اللي إذا ما سمعتش كلامه هتدخل النار، هنا كلام فارغ وكلام هجس وكذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاقي أن الكذب في هذه الأشياء يؤدي للعكس فيها، فتلاقي الراجل يحفظ له كام حديث من الأحاديث اللي في هذا المعنى ويبتدي بقى يخوف المرأة، ده أنا جنتك وأنا نارك، وإن ما كانش إلا هتسمع كلامي هتروح النار، تبقى المرأة مرعوبة، وبعدين يأمرها بما لم يأمرها به الشرع، النهاردة عليك تروحي بيت أبويا وبيت أمي تغسليه وتسيئيه وتكنسيه وتعملي كذا، وهذا إن لم يكن برضاها فلا فرض عليها في ذلك، لا أمرها الله ولا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا أحد من الفقهاء قال إن المرأة مأمورة بهذا الشيء. ويبتدي الرجل يخوفها يخوف يخوف يخوف، الآخر مش عاملة نار نار، تقوم المرأة قد تقع في الكفر بهذا الشيء ويكون الرجل السبب في ذلك. لذلك بنقول للإخواننا اتقوا الله عز وجل في نسائكم، اتقوا الله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم انك تحطها في غير مكانها، انك تحفظ لك كم حديث وبعدين تبتدي تخوف مراتك بيها، اعملي كذا اعملي كذا، وهي مش مطلوب منها اصلا انها تصنع هذا الشيء. فالمرأة قد تتفضل لانها تخدم اباك تخدم امك، انما الفرض مين يخدم اباك وامك؟ انت، انت اخدم ابوك، سيئ له بيته، اكنس له، اغسل له، انت تخدم ابوك تخدم امك. زوجتك كونها تفعل هذا الشيء بتفعل لترضيك، يبقى لها اجر عند الله عز وجل، ولها منك انك ترفع منزلتها وانه تبين لها انه لا مش فرض عليك. وكم من انسان لا يطلب ابدا من زوجته هذا الشيء وتقوم بهذا الشيء راضيه، تخدم اباه وتخدم امه وتبر اهله راضيه بهذا الشيء لانها بترضي ربها بذلك طالما انها مش ماموره، ما بيطلبش منها هذا الشيء. وكم من امراه يبتدي الراجل يخوفها ويهددها ويرعبها بهذه الاحاديث، طيب مش عامله حاجه خالص، وبعدين تروح تسأل، اما تسأل وتعرف ان مش فرض عليها اتقلب البيت عكنانة واتقلب البيت مصائب، بسبب ان الانسان يحب يطلب حقوقا ليست له. يبقى انت مقيد مع امرأتك في البيت بالحقوق الشرعية، لك حق المفترض لها عليك ان تؤديه، وعليك واجبات ان تؤديها نحو المرأة ونحو ابيك ونحو امك، ما تخلطش بين الواجبات المفروضة عليك والمفروضة على المرأة، وما تحملهاش كل ما هو فرض عليك ان انت تصنعه. ده حاجة من الحاجات المهمة اللي كتير ما تحصل مشاكل في البيوت بسببها، ان الرجل عايز يرضي امه على حساب زوجته، عايز يرضي اباه على حساب زوجته. لكن لا، لو انك ارضيت زوجتك بطاعتك لله سبحانه وتبارك وتعالى، بانك كرمتها وبينت لها حقها، وبينت ان مش فرض عليها الا انها تخدم الزوج والعيال، ولكن ان تفضلت بما هو اكثر من ذلك كان لها خير عند الله. يقوم امر الانسان ياخذ بالرفق ما لا ياخذه ابدا بالعنف والشده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإنما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الإنسان طول ما هو رفيق في أمره وفي طلبه لشيء وبيتنفذ له اللي هو عايزه، طول ما هو عنيف وبيطلب الحاجة اللي مش من حقه يطلبها ويطلبها بالعافية وبالتخويف وبالتعريض بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمره ينالها، وإن لها بيبقى في الناس في شيء. واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. من الأحاديث إذا جاءت حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها. نزعت ثيابها في غير بيت زوجها، أشوف هنا المعنى أن المرأة إذا كانت في بيت زوجها من حقها تخلع ثيابها، وفي غرفة نومها تخلع ثوبها، يبقى حافظة نفسها وحافظة على عفتها وكرامتها. في بيت أبيها أبوها محرمها بتخلع ثيابها، في بيت أبيها، في بيت أخيها، بيت محارمها. لكن في بيت غريب انسان رايحه تزور واحده صاحبتها قلعت ثيابها وقعدت معاها عادي، لزوج صاحبتها فتح الباب وجدها على هذه الصوره، هنا ما يحلش لها. فحذرها النبي صلى الله عليه وسلم انها دائما تبقى محتاطه طالما انها في مكان لا محرم لها في هذا المكان. فالاصل انها مستتره في كل مكان، ده في البيوت. وقد يقول المرأة عذر ان راحت بيت حد ومطمنها ان في هذا البيت ما فيش حد غريب، ما فيش حاجة، دي صاحبتي وزوجها برا مش هيجي الان. وقد يحدث انه يأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها احتاطي لنفسك، ما تنزعيش ثيابك وانت في غير بيت محرم لك. فكيف وهي مش في بيت اصلا، في الشارع، ماشية في الشارع لابسة بنطلون، لابسة بلوزة، لابسة مش عارف ايه، كشف نفسها كاسية عارية، يا ترى امرها ايه هذه المرأة؟ كم من النساء مهتوكات الستر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ان المرأة التي تنزع ثيابها، تنزع ثيابها مش معناها تبقى عريانة من غير ثياب خالص، لا، المعنى انها تبدي شيئا من عورتها، والمرأة عورة، فاذا ابدت شيئا من عورتها في الشارع او في في في في بيت لا يحل لها ذلك، هتكت ستر ما بينها وبين ربها. معناها ايه هذا الحديث؟ هنا لنا هتكت، الهتك الستار، ستارة محطوطة هتكها فمزقها وقطعها، كأن المعنى ان ربنا يفضح هذه المرأة، انها مفضوحة في الدنيا ويوم القيامة والعياذ بالله يفضحه الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك يحذر الإنسان أن يرى زوجته متبرجة أو ابنته متبرجة أو أخته أو محارمه ويسكت ولا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر. لابد الإنسان يعلم أهله ذلك وأن يربي بناته على العفة وعلى الطاعة. وإن الأمر مش المرأة تقول ما أنا حشمة أنا لابسة حشمة وتبقى مبينة ساقها مبينة يدها وتقول أنا لا، الأمر أنها مقيدة بالحجاب الشرعي مستترة كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قل للمؤمنات يدين عليهن من جلابيبهن ولا يدين زينتهن إلا وذكر البعولة وغيرها. فعلى ذلك المرأة تحتاط نفسها ولا تنزع ثيابها في طريق ولا تنزع ثيابها في غير بيت محارمها، وإلا هتكت السفر فيما بينها وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الحديث حديث لأسماء بنت يزيد قالت مرة بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وقال إياكن وكفر المنعمين. هنا يجوز قال وكفر المنعمين وكفر المنعمين، كفران الكفر المنعم يعني من أنعم على المرأة أن تكفر نعم ربها سبحانه، أن تكفر نعم زوجها عليها وفضله. كفر المنعمين اللي هو البطر، البطر إنسان ربنا يديله مال يبقى منعم في الدنيا يتبطر بقى ما يشكرش ربنا سبحانه وتعالى ويزهو في نفسه ويفتكر إن مفيش حد قده. فهنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم الخلق من البطر وخاصة المرأة. المرأة شوفوا هنا في الحديث قلنا يا رسول الله وما كفر المنعمين أو المنعمين؟ قال لعل إحداكن أن تطول أيمتها، أيمتها يعني تقعد في بيت أبوها فترة طويلة مش لاقي حد يتجوزها، تطول المرأة الأيم اللي هي غير المتزوجة تقعد فترة طويلة، أن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس وتعنس تعنس تقعد مش لاقي حد، فيرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه مالا وولدا. اهي ما كانتش طايلة الان ربنا رزقها جالها عريس اتجوزت وجالها عيال بعد كده ايه؟ قال فتغضب الغضبة فراحت تقول ما رأيت منك يوما قط خيرا. ها ما شفتش منك خير، يبقى كان عمرها ماهيش طايلة تتجوز وتقول يا رب يا رب، يوم ما يجيلها زوج وبعدين ربنا ينعم عليها وجالها عيال تقوم تغضب من زوجها يوما وتقول له ما شفتش منك خير ابدا. قال تقول دي من اسباب دخول النساء النار الكفر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اني اريتكن اكثر اهل النار. قال لما؟ قال تكفرن. قلنا نكفر بالله؟ قال لا، ولكن تكفرنا العشير، تكفرنا العشير يعني الرجل بيشتغل وبيتعب وبيشقى وبيصرف على المرأة وبعدين المرأة تقول له عمره ما جاب لي حاجة، عمره ما اداني حاجة، ما شفتش منه خير أبدا، ما شفتش منه يوم حلو أبدا. هذا من كفران النعم، وهي لا شك كاذبة في هذا الشيء، بتقول عمري ما شفت خيرا. اللي كذبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال وفي لفظ ما رأيت منه خيرا قط. فحذرها النبي صلى الله عليه وسلم من كفران العشير. فلابد من تعليم النساء أمثال هذا الحديث ونحوه حتى تتقي المرأة ربها سبحانه وتطيع بعلها. وأيضا الرجل يتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء حتى يتقي الله عز وجل في نفسه ويتقي الله عز وجل في زوجه. وقد علمنا بالرجل الذي يظلم أهله يوم القيامة أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل يعني مفلوج مشلول، يعني يوم القيامة في الموقف العظيم الناس تبقى طلع سليمة هو طلع مشلول لأنه كان يظلم أهله. يبقى المرأة تتقي الله والزوج يتقي الله، إن الدنيا دار عمل تطيع المرأة ربها وزوجها ويطيع الرجل ربه ويطيع أمره في زوجته والاثنين يتعاونان لدخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يجنبنا ناره وعذابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.